تعلمون أن الجاذبية مكون رئيسي من مكونات الأرض، وهي شيء ضروري لكي يستطيع البشر العيش فوق هذه الأرض والتحرك والتنقل والبناء وتسيير جميع أمور حياتهم. هذه الجاذبية فيزيائية، لكن يحتاج البشر أيضا إلى جاذبية ميتافيزيقية يعتمدون عليها ويستندون إليها ويبنون عليها القوانين والأنظمة والمثل والحكم والأحكام والعادات والتقاليد وكل ما يتعلق بمجتمعهم الإنساني. تلك الجاذبية الميتافيزيقية هي المقدس. هذا المقدس حاجة ضرورية في النفس الإنسانية لا تستغني عنه، وإذا كان الله قد أودع الجاذبية في هذه الأرض فهو أيضا قد أودع هذه الجاذبية المقدسة في أنبيائه ورسله حتى تستقيم الحياة وتنتظم المعيشة. وإذا علمت بأن المقدس حاجة نفسية إنسانية مثل سائر الضرورات التي يحتاجها الإنسان كالطعام مثلا، فسوف تعلم بأن الإنسان قد يبتكر مقدسات ليست صحيحة، يعني ليست مقدسات حقيقية. حتى الإلحاد والمذاهب المادية لا تخلو من المقدسات، فيها مقدسات وأرضية مقدسة تبني عليها كل النظرية المادية. فالإنسان يحتاج إلى هذه المقدسات لضرورة نفسية إنسانية. في الهند مثلا يعبدون أبقار، فئران، لا أدري هل يعبدون الخفافيش، المهم أنهم اتخذوا آلهة من كل الأنواع والأصناف ليحصلوا على هذا الشعور الذي يجلب الاستقرار والهدوء والسكينة للنفس. قديما كانت الأساطير تعمل عمل المقدسات في تلك الأمم التي لا تعتمد في ثقافتها على إرث نبوي، يعني ليست أمة رسالة مثل شرق آسيا، يعني الصين واليابان وتلك الأمم. لو تقرأ في ثقافتهم سوف تجد العجائب، أساطير مضحكة وخرافات غير معقولة، وتستغرب يعني هم أمة صناعة وأمة عقل، ويعني قدموا للبشرية أشياء كثيرة، فتكتشف مدى تأثير هذه الأساطير في النفس. يعني أسطورة خرافية تحكم إنسان ذكي وعاقل ويقدم ويصنع وينتج نظرا لهذه الحاجة النفسية. النفس هي التي تزعجه وتحفزه وتحثه على البحث عن هذه الأساطير. وطبعا لا يوجد أمة خالية من الرسالة، وهذا موضوع سأتحدث عنه لاحقا، لكن باختصار لا الصين ولا اليابان ولا كوريا ولا أفريقيا ولا الجنوب أمريكا، يعني كل الأمم فيها أنبياء ورسل بعثوا من داخلها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة لها نذير خاص بها بثقافتها بعاداتها وتقاليدها، ولا يوجد رسول أو نبي بعث لكل الأنام، يعني حتى لو اشتمل خطابه صفة التعميم فيقصد العموم الخاص به وبأمته، وليس شرطا أن يكون باسم نبي أو رسول، يعني حكيم، فيلسوف، مصلح، ملهم، باختصار حكمة الله في صلاح البشرية تتجلى في ذلك الفرد. فهو الذي يؤسس لتلك المقدسات في بداية الأمر وينظر لها ويسن القواعد والتشريعات حتى تكتمل تلك الجاذبية، ويستطيع الناس أن يعيشوا بناء عليها حياة سوية وكاملة وفاضلة. وتكون المقدسات في بداية النشأة تقريبا صحيحة من جميع النواحي حتى يتطاول العهد ويصيبها التشويش والتحريف، فيبدأ الناس بإيجاد مقدسات جديدة قد تكون مقتبسة من المقدسات القديمة لكي ينظموا حياتهم. وهذا شيء صحي بالمناسبة، يعني المقدسات ليست مسألة مذمومة، يعني هي مهمة للبشر كأهمية الجاذبية في الأرض، وليست وظيفة المصلح أن يقضي عليها، بل وظيفته أن يهذبها ويشذبها ويزيل ما علق بها من شوائب ويعيدها إلى صورتها الأولى النقية. طيب ماذا عن ثقافتنا؟ يعني نحن كمسلمين ولدينا رسالة وكتاب مقدس ورسول، هل تعد هذه المقدسات ضارة بالنسبة لنا أو وضعنا سليم؟ ما هو الأمر بالتحديد؟ أقول صحيح أن عندنا قرآن وعندنا رسول وعندنا إرث إسلامي، إرث ديني يعني، ومقدسات نشتق منها قيمنا ومثلنا ونظمنا، لكن لا شك أن العهد قديم بتلك المقدسات، يعني 1400 سنة وأكثر، حدثت أشياء كثيرة جدا وطرأت خلافات وانقسامات وظهرت تفسيرات، وبلا شك أن مقدساتنا كثير منها غير حقيقية، وخصوصا فيما يتعلق بالحياة، يعني التنظيمات الاجتماعية والنظر إلى الحياة والتعاطي معها والحديث عن الغيب وعن القبر وما بعد الموت، يعني يوجد الكثير من المقدسات التي كانت مجرد اجتهادات أو أنها فهمت على غير الوجه الذي وضعها واضعوها، فأصبحنا لا نختلف كثيرا عن أولئك الذين يؤمنون بالأساطير الخرافية، ولا حل للخروج من هذا الوحل إلا بتفعيل العقل، تعظيم دور العقل تعظيما يليق به، ولا أقصد العقل المتمرد بل العقل الراشد العقل المؤمن، وتخفيض سطوة الإيمان بذلك التراث وإخراجه من الحياة، يعني لا أقول إخراجه تماما بل يعزل في مكان ضيق لمن أراد الوصول إليه، أما الحياة فيجب أن يكون التعاطي معها بالعقل فقط. عندما تحل مسائل الرياضيات فأنت لا تحتاج إلى نص مقدس، أنت تحتاج إلى عقلك فقط، كذلك الحياة هي مسألة رياضية نحلها بعقولنا وما وهبنا من مقاييس ومعايير نميز بها الخير من الشر والصالح من الفاسد. الإحالة إلى التراث الذي يوهم التقديس هو الذي جعل منا أمة أساطير.